أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل لوليك الحجة ابن الحجاج صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما الإجازات التي يستفاد منها ما ذكرناه فهي: الأولى إجازة الشهيد للشيخ الفقيه بن خازم الحائري. كان الكلام في البحث الأول من الفصل الثاني الذي تطرقنا فيه إلى مستطرفات الزرائر لابن إدريس، فهل من استطرفه ابن إدريس بحكم المسانيد أم بحكم المراسيل؟ ذكر الشيخ الداوري حفظه الله أنني قد وجدت 8 إجازات في البحار، من خلالها اكتشفت أن الشيخ ابن إدريس يروي جميع كتب وروايات الشيخ الطوسي، ومن جملة تلك الكتب كتاب الفهرس. والشيخ الطوسي في الفهرس له طرق إلى الكتب 21 التي استخرج منها ابن إدريس الحلي تلك الروايات واستطرقها. فإذا طرق الشيخ الطوسي في الفهرس إلى الكتب 21 هي بنفسها طرق للشيخ ابن إدريس الحلي. إن شاء الله نقرأ هذه الإجازات. هذه الإجازات مصادرها أن الشيخ ابن إدريس يروي عن خاله وخاله أبو علي المفيد، المفيد الثاني أبو علي الطوسي الحسن، يروي عن والده الشيخ محمد بن الحسن الطوسي. لكن الملفت أن ابن إدريس لا يروي عن خاله مباشرة، وإنما يروي بواسطة أو واسطتين، فهو يروي عن خاله بثلاثة أسانيد أو 3 وساطات. بالواسطة الأولى أو السند الأول يروي عن خاله بواسطة الحسين بن هبة الله بن رطبة، فبواسطة الحسين بن رطبة، يعني ابن إدريس عن الحسين بن رطبة عن أبي علي الطوسي عن الشيخ الطوسي، هذا السند الأول. السند الثاني يروي بواسطة محمد بن أبي القاسم الطبري، يعني ابن إدريس عن محمد بن أبي القاسم الطبري عن أبي علي الطوسي عن الشيخ الطوسي. والسند الثالث بواسطته، هو يروي عن إلياس بن هاشم الحائري، لكن لا يروي عنه مباشرة، وإنما يروي عن تلميذه عربي ابن مسافر العبادي. فيكون السند هكذا: ابن إدريس عن شيخه عربي ابن مسافر العبادي عن شيخه إلياس بن هاشم الحائري عن أبي علي الطوسي عن الشيخ الطوسي. فإذا المفيد هذا هو، فإذا الشيخ ابن إدريس يروي عن عربي بن مسافر العبادي، وعربي يروي عن إلياس بن هشام الحائري، وهذا الحائري هو الذي يروي عن المفيد عن أبي علي الطوسي، وأبو علي يروي عن الشيخ الطوسي. إذن لاحظ، هناك واسطتان بين ابن إدريس وبين خالد. ابن إدريس وخالد له المفيد الثاني أبو علي الطوسي، الواسطتان هما على ابن مسافر العبادي وشيخ إلياس ابن هشام الحائري. هذا من القرائن على أنه مؤذن بنت الشيخ الطوسي مباشرتان واسطتان واحيانا واسطة، وهي الحسين بن كلة الله بن رطبة او محمد بن ابي القاسم الطبري. واضح هذا لب الاجازات الثلاث. الاجازات الثلاث لب هو هذا، ان ابن ادريس يروي بواسطتين، وذكرنا ثلاث وصائل عن خاله ابي علي الطوسي المفيد الثاني عن والده الشيخ ابي جعفر الطوسي. اقرا هذا المقدار. اما الاجازات التي يستفاد منها ما ذكرناه، ان الشيخ ابن ادريس يروي جميع كتب وروايات الشيخ الطوسي، فهي اولا اجازه الشهيد الشيخ الفقيه ابن الخازن الحائري وقد جاء فيها، وبهذا الاسناد عن فخار وابن نما مصنفات الشيخ المحقق، يعني شوف ابن فخار وابن نما يروون مصنفات ابن ادريس الفلي، مصنفات الشيخ العلامه المحقق فخر الدين ابي عبد الله محمد بن ادريس الفلي الرضعي صاحب السرائر في الفقه، وبهذا الاسناد عن ابن رطبه، وبهذا الاسناد يعني وبهذا الاسناد يعني فخار وابن نما عن الفلي عن ابن رطبه، هذا الاسناد المتقدم، وبهذا الاسناد على ما تقدمه لم يحصل في الاجازه من هو قبل فخار وابن نما، واضح ولا؟ هنا وبهذا الاسناد يعني فخار وابن نما عن ابن ادريس عن ابن رطبه يروي شنو؟ مصنفات وروايات الشيخ المفيد ابي علي ابن شيخنا ابي جعفر امام المذهب بعد الائمه محمد بن الحسن الطوسي، وهو يروي جميع مصنفات والده ومروياته، وهو يعني المفيد يروي جميع المصنفات، وبالتالي ابن ادريس يروي جميع المصنفات والمرويات، ومن ضمنها السهر. هذا الاجازه الاولى. الاجازه الثانيه إجازة الشهيد أيضا للشيخ شمس الدين أبي جعفر محمد بن الشيخ تاج الدين أبي محمد عبد العلي ابن نجد قدس الله روحهما، وقد جاء فيها. وعن ابن إدريس مصنفات الشيخ الإمام السعيد أبي جعفر الطوسي بحق روايته، بحق رواية ابن إدريس عنه، عن عرب بن مسافر العبادي، هذا واحد، عن إلياس بن هشام الحائري، اثنين، عن المفيد ابي علي بن الشيخ ابي جعفر الطوسي عن والده. هنا لاحظوا السند اختلف، هنا عن عرب بن مسافر العبادي عن الياس بن هشام في الاجازه الاولى، عن ابن رطبه اللي هو الحسين بن رطبه. زين، ثالثا وجاء فيها وعن ابن صالح عن الشيخ نجيب الدين محمد بن نما عن والده جعفر، وعن ابن ادريس كليهما، يعني ابن ادريس ومحمد وجعفر سندين، اذنين ابن صالح عن محمد بن نما عن جعفر، هذا واحد، وعن ابن ادريس جعفر وابن ادريس كليهما عن الحسين بن رطبه عن ابي علي عن والده بجميع ما صنفوه ورواه، فيها تفصيل جميع التصانيف والروايات، وهني الواسطة الحسين بن رطبة مثل الإجازة الأولى. الرابعة إجازة المحقق الكركي للقاضي صفي الدين، وجاء وقال فيها، احنا نقرأها سريع نسلط الضوء على موطن الشاهد. وأما مصنفات ومرويات الشيخ الإمام شيخ الإسلام ملك العلماء وإمام الفقهاء وعماد المذهب ورئيس أجلاء الفرقة المحققة الإمامية وقدوتهم ومرجعهم بغير منازع وفقيه أهل البيت محمد بن الحسن الطوسي حله الله من الفردوس في الرفيق الأعلى وضوأه من رياض القدس المحل الأثنى، فإني أرويها بطرق متكثرة لا تكاد تتناهى. منها من هذه الطرق المحقق الكركي، المحقق الثاني الشيخ علي عبد العال صاحب جامع المقر، منها الطرق المتقدمة المتصلة بشيخ السعيد فخر الدين أبي عبد الله محمد بن إدريس الرضوي بحق روايته عن منه عن شيخه السعيد عربي ابن مسافر العرابي عن شيخه إلياس بن هشام الحائري. إذا هذا السند الأول ابن إدريس عن العرابي عن الحائري عن أبي علي المفيد. وبالإسناد ويرويها غالبا الشيخ السعيد سديد الدين يوسف بن المطهر له العلامة الحلي عن الشيخ السيد نجيب الدين السواري عن الفقيه الحسين بن هبة الله بن رطبة كلاهما لاحظ هني كلاهما يقصد منه يقصد إلياس بن هشام الحيري والحسين بن رطبة كلاهما يروي عن من؟ عن الشيخ الأبن السعيد المفيد أبي علي الحسن من حسن ابن الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي عن والده أبي جعفر رضي الله عنه وعنهم أجمعين. شاهد هنا ابن إدريس ورد في السند الأول ابن إدريس عن عرض ابن مسافر عن إلياس بن هشام الحائري. أما في هذا الحسين بن رطبة ما ذكر هنا ذكر طريق الأعلام الخلي واضح ولا ملتفتين؟ زين. الخامسة إجازة الشيخ أحمد العاملي طبعا بعضها تصريح أنه إجازة رواية مصنفات بعضها جميع مصنفات هذا اللي فيها تنصيص عموم جميع مصنفات ومرويات الشيخ الطوسي أبلا. الخامسة إجازة الشيخ أحمد العاملي للمولى عبد الله الدستري وقد جاءنا فيها فمن ذلك كتب الشيخ الأزل للإمام شيخ الإسلام مقتدى الأنام الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدس الله روحه ورفع قدره في الدنيا والآخرة بحق روايته لها عن جمع من الأخيار عن الشيخ الأزل للأوحد المحقق المنقذ شمس الدين محمد بن إدريس عن منه لحظ السنة عن عربي بن مسافر العبادي عن إلياس بن هشام الحائري عن أبي علي المفيد يروي بواسطتين عن خاله عن والده أبي جعفر المصنف وأعلى من ذلك عن ابن إدريس هذا السند الثاني عن الإمام جمال الدين هبة الله بن رطبة السواري عن ابن رطبة هني عن المفيد أبي علي عن والده رحمهم الله تعالى. والله هاي سندين بس هني ما ذاكر جميع المصنفات وكذا اروي فلان عن فلان عن فلان. زين. سادسة لكن احتاج نتابع كل هذا الاجازة يمكن فيها تصريح. السادسة اجازة المجلسي الاول. من هو المجلسي الاول؟ الشيخ محمد تقي المجلسي والد صاحب اللحام صاحب كتاب روضة المتقين في شرح من لاهور الخطيب وقد جاء فيها وعن الشيخ شاذان والشيخ محمد بن إدريس لاحظ ابن إدريس عن الشيخ الأجل أبي القاسم العماد محمد بن أبي القاسم الطبري هذا الثالث هذا السنة الثانية عن الشيخ الأجل الأعظم الفقيه النبي أبي علي الحسن الطوسي عن أبي شيخ الطائفة وملاذ علماء الإمامية سنة المذهب محمد بن الحسن الطوسي بكتبه ورواياته هذه تنفعنا بكتبه ورواياته وإن كانت مهملة ما في تخصص بجميع. بعد السابعة إجازة الآغا حسين الخمساري لتلميذه الأمير ذي قار وقد جاء فيها ويروي عن هؤلاء المشايخ الثلاثة المتأخرة بالسند المتقدم جميع مصنفات ومرويات الشيخ المحقق المدقق فخر الدين أبي عبد الله محمد بن إدريس الفلي وعن أبي علي مصنفات ومرويات والده. هني محذوف هنا هذا المقطع محذوف ابن إدريس عن أبي علي ما ذكر الوصائف يمكن نشوف لا هن البحاء مجلد 107 مجلد 107 وعن أبي علي مصنفات ومرويات والده الجليل النبيل التي من جملتها كتاب تهذيب الأحكام والاستنباط. واضح إن شاء الله هذا الفصل هذا مجلد 107 مجلد 107 صفحة ثانية يا مولانا، ولا زال بعد لكن الصور الإجازات صفحة 89 موجودة هذه الإجازة. جيد، واضح إن شاء الله المطلع. موجود هنا ومصنف الدرويات. ويا الفقرة الثانية، ويروي يعني العلامة، ويروي يعني العلامة مكتوب في الحاشية عن هؤلاء المشايخ الثلاثة المتأثرة بالسند المتقدم لأن مصنفات ومرويات الشيخ المحقق المدقق فخر الدين أبي عبد الله محمد بن إدريس الحلي، ومصنفات ومرويات الشيخ السعيد رشيد الدين أبي جعفر محمد بن علي ابن شهر أجوب المازندراني، ومصنفات ومرويات الشيخ الفاضل العالم البدل أبي الفضل شديد الدين شاذان بن إبراهيم القمي، كل ذلك بغير واسطتين إلا في الشيخ نجيب الدين بن نما فإنه يروي عن شاذان بواسطة الشيخ السعيد أبي عبد الله محمد بن جعفر المشهدي، ويروي عن الشيخ شاذان بالسند المذكور عن أبي القاسم العماد محمد بن أبي القاسم الطبري مصنفات ومرويات الشيخ الفقيه أبي الحسن بن الشيخ الأجل الأعظم شيخ الطائفة ورئيس المتقدمة وهو إمامهم الشيخ أبي جعفر محمد بن حسن الطوسي قدس الله سره القدوسي، وعن أبي علي مصنفات ومرويات والده الجليل التي من جملتها كتاب تهذيب الأحكام والاستبصار. الشاهد وصرح هنا قال هؤلاء ماذا؟ يقول كل ذلك بغير واسطتين، لكن يتبين ان الواسطة هنا العماد محمد بن ابي القاسم الطبري، يعني مثل السابعة مثل السادسة. زين، بعد الثامنة إجازة العلامة المجلس الثاني للفاضل المشهدي، منو المجلس الثاني؟ المجلسي العلم الشيخ محمد بن محمد باقر، المجلس الباقر للبحار، صاحب كتاب منهج الأخيار في شرح الاستفسار، صاحب كتاب لغات العقول في شرح الكافي للكليني. الثامنة إجازة العلامة المجلس الثاني للفاضل المشهدي، وقد جاء بها وعن السيد الأجل أن السابع فخار بن معد الموسوي عن الشيخ الأجل عن الشيخ الأعلم الأحنام فحل العلماء المدققين أبي عبد الله محمد بن إدريس الحلي أجزل الله مثوبته، فنفس له دام سعيده أن يروي عني كل ما علم أنه داخل في مقروءاتي ومسموعاتي أو مجازاتي. واضح ما شاء الله. خب هذا المقطع الآن اللي ذكر الشيخ الداوري لا يدعو على أنك لإدريس يروي جميع كتب الشيخ، ما في دلالة. هذا المقطع لا يدل على أن الشيخ ابن إدريس شنو يجيب منه؟ أما شو هذا الإجازة صفحة 107 صفحة كم يا مولانا؟ صفحة 162. المفروض شنو؟ شنو؟ يقول هكذا، هذا موجود في أول فقرة. وعن السيد الأجل بن الشيخ بخار بن معاذ الموسى عن الشيخ الأجل على نفس الكلام. لكن بعدين في يقول هكذا فبحث له دام سعيده أن يروي عني كل ما علم أنه داخل في مقروءاتي ومسموعاتي أو مجازاتي ومن ضمن الإجازات كتب الشيخ الطوسي. يقول لا سيما ما اشتملت عليه إجازات العلامة والسيدة والشيخ حتى قدس الله أرواحهم، وما اشتمل عليه فارس كتابنا الكبير خصوصا الكتب الأربعة في الحديث لأبي جعفرين المحمدين الثلاثة، لأبي جعفرين المحمدين الثلاثة التهذيب والكافي، ومن لا يحضره الفقه والاستفسار التي عليه المذهب في تلك الأمطار لأسانيده المتقدمة وغيرها مما أوزعته في كتاب بحار الأنوار. هي إجازة نفس صاحب البحار. وأجزت له زيادة توفيقه أيضا أن يروي عني جميع تصانيف مشايخ المتقدم ذكرهم رفع الله درجتهم، لا سيما تصانيف والدي العلامة من شرح الفقيه وشرح التهذيب وحديقة المتقي منتهي الرسائل ومؤلفاته. فإذا كان هو يروي كل يروي ما فيها دلالة، إذا كان هذه إجازة المؤلف لو صاحب البحار الفاضل المشهدي أجاز أن يروي كل الكتب اللي يرويها صاحب البحار عن طريق ابن إدريس، وصاحب البحار يروي كتب الشيخ الطوسي، فإذا ابن إدريس يروي كل كتب الشيخ الطوسي. النقطة واضحة أو لا؟ فإذا كان راوي يقول هكذا فأبحت له دام تأيده أن يروي عني كل ما علم أنه داخل في مقروءاتي ومسموعاتي أو مجازاتي، ومن ضمنها كتاب الفهرس للشيخ الطوسي، وهذا الطريق مرض منه بابن إدريس. إذا ابن إدريس يروي كتاب الفهرس. هذا ما عثرنا عليه من الإجازات المتضمنة لطريق ابن إدريس إلى جميع مصنفات الشيخ ومروياته، ومنها كتاب الفهرس. وبناء على ذلك فطرق الشيخ في الفهرس للكتب والأصول طرق لابن إدريس أيضا، وبذلك تخرج الروايات المستطرفة عن حد الإمثال وتصير مسندا، وننظر في السنة صحيح أو لا. لكن يا مولانا هناك إشكال عظيم لا بد من حله، وهو إذا رجعنا إلى إجازة الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني المعروفة بالإجازة الكبيرة. الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني يقول في إجازات المتأخرين اشتهرت الرواية في مقام التعميم، يعني تعميم رواية كل هذه الكتب. ثم يعقب الشيخ حسن ويقول هذا ليس بصحيح، لا توجد رواية عامة لابن نما عن ابن إدريس عن كتب الشيخ، وإنما توجد رواية ثلاثة كتب فقط. هذه الكتب هي كتاب الجمل وكتاب العقود وكتاب النهاية. خوب الجمل للمفيد رحمة الله عليه، وكتاب العقود وكتاب النهاية خصو. يعني يقول ابن نما يروي عن ابن إدريس بالسند المتصل إلى الشيخ الطوسي ثلاث كتب فقط، كتاب الجمل والعقود والنهاية، ولا توجد إجازة عامة بجميع الكتب. من هذا الكلام للشيخ حسن صاحب المعاني نستكشف أن ابن إدريس الحلي لا يروي كتاب الفهرس للشيخ الطوسي، لأنه يروي ثلاثة كتب فقط وفقط. ما هي هذه الكتب الثلاثة؟ هي كتاب الجمل وكتاب العقود وكتاب النهاية. واضح ولا؟ إذن ابن إدريس لا يروي كتاب الفهرس. إذا ما يروي كتاب الفهرس في هذه الحالة لا توجد طرق لابن إدريس إلى الكتب الإحدى والعشرين التي نقل منها، لأن طرقه نعرفها ونستكشفها من فهرس الشيخ الطوسي. واضح إن شاء الله. الشيخ الداوري يناقش، يناقش عدة مناقشات. يقول أولا الشيخ الطوسي جد الشيخ ابن إدريس لأمه وأبو علي الطوسي خالة، فشلون ما يكون إلى ابن إدريس طريق إلى خاله أبي علي وإلى جده محمد بن حسن الطوسي؟ طبعا احنا ناقشنا قلنا ليس هو جد لأمه وإنما جده لأم أمه. واضح إن شاء الله. لكن هذا ما يقدر، وهو فعلا ابن إدريس اللي عنده إجازات وطرق إلى من قبل الشيخ الطوسي، ما عنده طرق إلى نفس الشيخ الطوسي، هذا بعيد. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، ابن إدريس يروي، طبعا المناقشة الأولى أنه هذا جده ولا خاله، كيف ما يكون له طريقه؟ قد يكون ما له طريق، مو دليل يعني، هي مجرد استدعاء. المناقشة الثانية، ابن إدريس يروي عن المتقدمين على الشيخ، فكيف لا يروي عن الشيخ؟ انضم أو لا يروي عن الشيخ؟ إذا هو راح يروي عن الصدوق والكليني وغيره من المتقدمين، ما يروي عن جده. هذه المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة، التفتوا جيدا، الشيخ حسن صاحب المعالم نفى أن يكون لابن نمر رواية عامة، مو نفى أن يكون لابن إدريس رواية عامة. المدعى أن ابن نمر عن ابن إدريس عن الشيخ له رواية عامة، ابن نمر عنده رواية عامة مو ابن إدريس. فهنا الشيخ حسن نفى أن يكون لابن نمى رواية عامة، قال ابن نمى له رواية مخصوصة بالكتب الثلاثة، الجمل والعقود والنهاية. المناقشة الثالثة والمناقشة الرابعة، لو سلمنا وتنزلنا أن كلام الشيخ حسن ناظر إلى من؟ ناظر إلى ابن إدريس، وأن ابن إدريس ليس له رواية عامة، وإنما له رواية مخصوصة بخصوص الكتب الثلاثة. نقول كلام الشيخ حسن صاحب المعاني يتعارض مع مضمون الإجازات الثمان التي أوردناها، واضح أو لا؟ وبالتالي لا يمكن قبول كلام الشيخ حسن معارض بثمان إجازات مختلفة، فتقدم الإجازة على كلام الشيخ حسن. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار، هذا خذ هذا، خذ هذه الإجازات التي دلت على أن ابن إدريس يروي جميع كتب الشيخ ومنها الشغرير، ولكن قد يشكل بما ورد في إجازة الشيخ حسن ابن السيد الثاني المعروفة بالإجازة الكبيرة، حيث قال: وقد اشتغل في إجازات المتأخرين الرواية في مقام التعميم. يعني شنو رواية مقام التعميم؟ يعني يروي جميع الكتب، تعميم كل الكتب عن الشيخ نجيب الدين بن نما. لاحظ واضح مني ان التعميم للشيخ نجيب الدين بن نما عن الشيخ محمد بن ادريس باسناده، باسناد محمد بن ادريس الى الشيخ، لان لا يوجد مباشر طريق مباشر اسناد سواء طريق ابن هبه اذن رطبا عن أبي علي الطوسي عن الشيخ الطوسي. والحال أننا لم نحدث في شيء من كلام من تقدم على رواية عامة لابن نما، كلام صريح، رواية عامة لابن نما مو رواية عامة لابن إدريس، كلام صريح ما ينبغي الإشكالية. والحال الشيخ حسن صاحب المعالم يقول أننا لم نقف في شيء في كلام من تقدم على رواية عامة لابن نما عن ابن إدريس، بل جملة ما رأينا يعني غاية ما رأى الشيخ حسن هذه الطرق الثلاث. ما هي هذه الطرق؟ وهي مخصوصة بالجمل، كتاب الجمل أو الجمل، الجمل هو كتاب المفيد، والعقود والنهاية. ومفاد ذلك عقل الشيخ أن الشيخ ابن إدريس لا يروي فهرس الشيخ المشتمل على طرقه للكتب والأصول، وإنما يروي الخصوص الثلاثة. والجواب أن ما ذكره بعيد جدا، وذلك أولا أن الشيخ القدس سره جد ابن إدريس لأمه، وقلنا أن الصحيح جده لأمه أمه، وأن أبا علي المفيد خاله، وقلنا أن الصحيح أن أبا علي المفيد خال أمه، فكيف لا يكون له طريق إليهما. ثانيا أن ابن إدريس يروي عن المتقدمين على الشيخ الطوسي، وله طرق إليهم، ومقتضى الأولوية ثبوت طريقه إلى الشيخ. فمن باب الأولى، باب الأولوية القطعية، باب أولى أنه له طريق إلى الشيخ الطوسي. ثالثا أنه ينبغي حمل كلام ابن السيد الثاني الشيخ حسن على أن ابن نما لا يروي عن ابن إدريس إلا هذه الكتب الثلاثة، لا أن ابن إدريس لا طريق له إلى الشيخ إلا إلى هذه الطرق الثلاثة. المفروض نقول إنما ليس له طريق عام إلى الشيخ عن طريق ابن إدريس، وإنما له طريق إلى خصوص هذه الكتب الثلاثة عن طريق ابن إدريس. رابعا، على فرض التنزل والقول بأن مراد ابن الشهيد الثاني هو ابن إدريس لا ابن نماه، يعني مراد في عموم روايات ابن إدريس لجميع كتب الشيخ، وإنما ابن إدريس له رواية خصوص الكتب الثلاثة، يقول إلا أننا رأينا في الإجازات المتقدمة على ابن الشهيد الثاني، إجازات متقدمة هذه على الشيخ حسن صاحب المعالم، وأظهر لها مثلا إجازة الشيخ أحمد العاملي للمولى عبد الله الكسري، أو مثلا إجازة المحقق الفرد وغيرها. الشهيد الثاني لوالد الشيخ البهائي. زين، قال إلا أننا رأينا في الإجازات المتقدمة على ابن الشهيد الثاني والمتأخرة عنه، المتأخرة عنه من مثل منه إجازة صاحب اللحام. صاحب اللحام متأخر الشيخ حسن. إلا أننا رأينا في الإجازات المتقدمة على ابن الشهيد الثاني والمتأخر عنه التصريح بأن ابن إدريس طريقا إلى الشيخ بجميع مصنفاته ومروياته كما تقدم في الإجازات الثلاث الأول. لاحظ الإجازات الثلاث الأول، الأولى صفحة 192، وهو يروي جميع مصنفات والده ومروياته جميع تصريح شيء جميع. الثالثة الثانية صفحة 193، مصنفات الشيخ الإمام السعيد أبي جعفر الطوسي، والثالثة ماذا ورد فيها بجميع ما صنفوه ورواه. إذا الإجازات الثلاثة الأول فيها تصريح على أنه إذا لم يقف ابن السيد الثاني على شيء من ذلك من الإجازات فليس معنى عدم الوجود، يقولون عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. وبهذا يظهر أن هذا الإشكال غير وارد، فإن طريق ابن إدريس إلى جميع كتب الشيخ ورواياته ثابت وصحيح، والنتيجة خروج روايات مستطرفات الثراء العشر للإرسال ودخولها في حيز المتعارف، وتترتب على ذلك فوائد كثيرة كما لا يخفى، فقد كانت هذه الروايات ولا تزال تعد من المراسيل. يعني يقدر الواحد يجي إلى كتاب السرائر، أي 21 كتاب في الحاشية، يذكر سند الشيخ الطوسي من صاحب الكتاب وننظر صحيح أو لا، إذا صحيح نأخذ بالرواية وإلا فلا. ولكن بعد التحقيق لفت أنها مسندة، وذلك لما يستوجب التوسعة في الأدلة السابقة كانوا لا يأخذون بمستطرفات السرائر، الآن الأدلة أكثر صارت، مستطرفات السرائر صارت مسندة. وأرحوا لك مثل يجي واحد وننزل البلاغة يطلع على شنو أسانيد، وبعض الأسانيد صحيحة فيثبت، لكن فاق ننزل البلاغة قليل من الفقه، أغلب في أمور عامة، لكن السرائر في الفقه ثمرة كبيرة. وقد عرضنا هذا على السيد الأستاذ قدس سره فاستحسنه واستجوده. الشيخ الداوري يقول الشيخ قاصر من سنة فليته ما كلمه. وكان قبل ذلك يذهب إلى القول بأن هذه الروايات مرسلة، إلا ما استثناه من روايات محمد بن علي بن محبوب ونوادر البزنطي. فذكرنا وجه الاستثناء، استثناء نوادر بن محبوب لأن ابن إدريس نص أنه ينقلها بخط جده الشيخ الطوسي، ونوادر البزنطي لأن نوادر البزنطي مشهور. وما قيل هذا تعرض إلى إرسال الشيخ آصف المحسني في كتابه. الشيخ آصف المحسني قال هذا التتبع لا يفيد، أتعدى نفسك لكنه لا يفيد. لماذا؟ لأن هذا الطريق هو طريق إلى أصل الكتاب، أو طريق إلى ماذا؟ إلى واقع الكتاب. يقول هذا طريق إلى أصل، هذا طريق إلى العنوان لا إلى المعنون. هذه الطرق قال مثل الآن أنت تشتري نسخة من السوق وتذكر عنوان، تقول لي طريق إلى كتاب فلان، وتذكر له عنوان، فإن هذا الطريق ليس إلا طريقا إلى ماذا؟ إلى العنوان لا إلى المعنوان. شوف الدوري يرد عليه يقول ارجع إلى ما ذكرناه مسبقا حينما تطرقنا إلى هذه الدعوة، وقلنا إن الطرق هي إنما هي طرق إلى المعنونات والمضامين وليس الطرق إلى ماذا؟ إلى الكتب. وأروح أولا أنا أولا أذكر إشكال الشيخ خاصة المسلمين ثم كلام الشيخ الدولي. قال في بحوث علم الرجال شيخ المسلمين صفحة 23 أبو شكر الله تتبعه في الإجازات لكنه أخطأ ولم يصل الحق وكانت محاولته فاشلة، وذلك أن مجرد إجازة الرواية عن الكتب بالسلسلة المتعارضة لا يخرج رواياتها ونقولاتها عن الإرسال كما زعمه هذا القائل وجماعة شيخ الداوري، بل لم أجد من ذكر خلافا في هذا المقام، وإنما المخرج لها من الإرسال مع صحة الطرق إذا كانت الطريق صحيحة وصول نسخة من الكتاب، وصول نسخة من الكتاب من المؤلف سماعا أو قراءتان، يعني مضمون الكتاب بالسماع أو بالقراءة، ولا أقل من كونها وصلت هنا ولأنه ناولهم. وأما إذا وصلت النسخة إلى الشيخ قدس السر أو غيره من السوق مثلا كما هو المتداول غالبا فصحة الطريق الإجابة إليها لا تؤثر شيئا في صحة ما في الكتاب، يعني مضمون الكتاب. يقول هنا الآن يقطع، والشيخ الداوري يستمر هنا يقطع، قال والمقطوع به أن الإجازات المتعارفة الغالب الكثير غير مقترنة بالمناولة فاضلا عن القراءة والسماع. يقول أغلب هذه الإجازات الابتحاث مو إجازة مناولة فاضلا عن سماع وماذا وقراءة، والمقترنة بها يعني الإجازة المقترنة بالسماع والمناولة والقراءة قليلة جدا، قليلا يفهم من التصريح به كما في بعض الإجازات المذكورة في البحار وكما في جملة من طرق الشيخ والنجاشي. يعني الشيخ المحسني ماذا يدعي؟ يقول الأصل أن الإجازة ليست عن سماع أو قراءة أو مناولة إلا إذا قامت قرينة تثبت أن هذه الإجازة عن مناولة أو سماع أو وإن ما أدري. الشيخ الداوري يقول في حق الأقدمين الأصل أن الإجازة عن سماع أو قراءة أو مناولة إلا إذا قامت قرينة على أنها إجازة عن ماذا؟ إجازة عن مثلا إجازة عن رواية أو غيرها. 303-304 الآن الشيخ الداوري انطلق إلى هذا الإشكال صفحة 193 يقول وما قيل من أن مجرد ما قيل قال الشيخ المحسن هنا وما قيل من أن مجرد إجازة الرواية عن الكتب لا يخرج رواياتها ومنقولاتها عن الإرسال وليس يعتمد عليه ولا يدل على وصول نسخة من الكتاب نسخة الكتاب سماعا أو قراءة إلى المجاز إلى من أجيب اتضح الجواب عنه. برقي الشيخ الداوري اتضح الجواب عنه بما تقدم في الطريق الأول من طرق تصحيح الكتب الأربعة صفحة كم توصلنا صفحة 158 تروح لي صفحة مو تروح الطريق الأول صفحة 163 إذا رحت الطريق الأول صفحة 163 الشيخ الداوري يقول الطريق الأول ما تقدم من كون الكتاب الذي أخذوا منه مشهورا ومعروفا وقد بسطنا القول في الطريق الثاني ما قصير فوير فصل صفحة 158 عند قوله هذا وقد يستشكل جواب والجواب أولا وثانيا وثالثا ورابعا أربعة وجوه منها التمسك بظاهر قوله أخبرني حدثني أنه ظاهر في السماع أو القراءة وليس ظاهر في ماذا؟ في الوجاهة أو الرواية أو الإجازة. والأمر الثاني التدبر في كلمات العلماء يفضي إلى أنه إذا أجازوا فإنه يجيز عن سماع أو ماذا؟ أو قراءة، وإذا لم يكن عن سماع أو قراءة ينصون أنه من خلال الإرسال أو من خلال الإجازة. والثالث الاستثناءات التمسك بالاستثناء الوارد في نوادر الحكمة وفي كتاب علي بن إبراهيم ومنتخب بصائر الدرجات. والأمر الرابع الذي يظهر من العلماء أنهم اعتمدوا على طرق الشيخ والصدوق مما يعني مما يكشف اعتمادهم من أنهم فهموا أنها طرق إلى المعنونات لا إلى العناوين. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في إيه؟ هذا تمام الكلام في البحث الأول الذي عقدناه لمستطرفات السرائر. البحث الثاني في كتاب نوادر الحكمة يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.